بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس شرح عمدة الفقه، ومع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا ومرحبا بكم في الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين. يمتد ترحيبنا إلى كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة عبر الموقع ومن خلال الشاشة، ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس المبارك، ونبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. كان درس في الحلقة السابقة عن خيار العيب، وعرفنا ما يتعلق فيه من مسائل، واليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن بقية أنواع الخيارات، ومن أهمها خيار الإخبار برأس المال إذا كان كاذبا، وأيضا الخيار الذي يثبت عندما يختلف المتبايعان، وخيار الاختلاف في الصفة أو الخلف في الصفة كما يسمونه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قبل أن نبدأ في موضوع اليوم، ما أدري، كان في أسئلة طرحناها في نهاية الحلقة السابقة، هل هي موجودة الآن؟ نعم. هذه الأخت فدى من لبنان تقول: إجابة السؤال الأول، ما المقصود بالعيب؟ الجواب: العيب هو فوات في كمال السلعة ونقص في حقيقتها. السؤال الثاني: ضابط خيار العيب؟ الجواب: ضابط خيار العيب هو أن يكون العيب في السلعة منقص لقيمتها. السؤال الثالث: متى يقبل قول البائع والمشتري عند اختلافهما مع التمثيل؟ عند اختلاف البائع والمشتري فهناك حالتان: الحالة الأولى أن تدل القرائن على امتناع تصديق أحدهما، مثل أن يكون العيب إصبع زائدة في العبد، فهذه قرينة تدل على عدم صدق البائع، أو وجود جرح في يد الجمل يثعب دما وقد اشتري منذ أسبوعان، فهذه قرينة تدل على عدم صدق المشتري. الحالة الثانية: ألا توجد قرائن تدل على صدق أحدهما، فهذه الحالة فيها خلاف. القول الأول أنه يقبل قول المشتري لأن العيب فوات جزء في المبيع وعدم قبض هذا الجزء. القول الثاني أنه يقبل قول البائع باليمين، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يتردان. الأخت الكريم فوزية من الكويت تقول: العيب هو فوات كمال في السلعة المباعة. ثانيا: ضابط العيب المثبت للخيار هو كل عيب منقص لقيمة المبيع في عرف التجار وأهل الخبرة. يقبل قول البائع أو قول المشتري بالنظر إلى قرينة الحال المتعلقة بالعيب الملحق بالسلعة، فإن كان العيب في أصل السلعة كمن اشترى بهيمة فيها عيب خلقي أو جهاز فيه عيب صنعة، فالقول قول المشتري فلا بينة ولا يمين. وإن كان العيب حدث طارئ كحصول جرح بالبهيمة المباعة، فالقول قول البائع فلا بينة ولا يمين. وفي حالة عدم وجود قرائن دالة على تصديق أحدهما ففي خلاف على قولين: الأول قبول قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل عدم فوات كمال في السلعة. القول الثاني قبول قول البائع مع يمينه، لحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول البائع أو يتردى. كذلك تواصلت معنا الأخت غادة من الولايات المتحدة، وتوفيق محمد أو محمود من مصر، شكرا، وأسماء من الإمارات، وكريمة كذلك من الإمارات. شكرا لكل الأخوة والأخوات، ونستمع إلى تعليق فضيلتك. الأجوبة الواردة ما شاء الله أجوبة يعني جيدة جدا بل ممتازة، وبعضها يكمل بعض في أمثلة. نعم. إنما في أصل التقعيد والجواب فكله جواب ما شاء الله يعني على المطلوب، ويمكن لو أنا أعرض الجواب يمكن ما أستطيع أن أجاوب بمثل ما أجاب به أو أجاب به الإخوة جميعا. على كل حال، لأن الجواب يعني وافي بحمد الله، ننتقل إلى موضوع اليوم، ونبدأ أولا بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. فلو تفضلت يا أخي. طيب. بارك الله في فضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابح، وإن بان أنه غلط على نفسه خيره المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. خير المشتري. خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله خيار بين رده وإمساكه. يعني نقف هنا والباقي في خيار آخر. هذا الكلام الذي سمعناه الآن يتعلق بموضوع أو بنوع من أنواع الخيارات، وهو خيار التخبير بالثمن، أو بعبارة أخرى الخيار الذي يثبت عند الإخبار الكاذب برأس المال. فمثلا لو أن شخصا باع سلعة بناء على رأس المال، فقال بعتك هذه السلعة برأس مالها، أو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وربح 10%، أو مع ربح 10%، أو قال بعتك هذه السلعة برأس المال أو بخسارة 10% من رأس المال أو نحو ذلك، فهذه البيوع مبنية على رأس المال. فمن شروط البيع أن يبين رأس المال، لأن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوم، والثمن الآن مجهول، يا رأس المال لا تعرف، أنت لا تعرف رأس المال كم. فستقول لي أنت كم رأس المال؟ أقول رأس المال 100 مع ربح، إذا كان مرابحة مع ربح 10% يعني بيعتك بكم؟ 110. انتهى العقد على هذا، وبعد يوم أو يومين أو ثلاثة تبين أنني كاذب في الإخبار برأس المال وأن رأس المال الحقيقي هو 80، فما الحكم؟ هذا هو الذي يدور عليه موضوع اليوم، خيار التخبير بالثمن كما يسميه الفقهاء، أو خيار الإخبار الكاذب برأس المال أو بالثمن. الخيار الذي يثبت نتيجة الإخبار الكاذب برأس المال أو نتيجة الإخبار الكاذب بثمن السلعة المبيعة. إذن المراد بالخيار الذي يثبت في هذه البيوع المبنية على رأس المال هو الخيار الذي يثبت للمشتري عند إخباره من قبل المبيع بالثمن إخبارا كاذبا، يتبين فيما بعد أن هذا الخبر كاذب. وعلى هذا فهذا الخيار سببه الإخبار الكاذب، هذا الخيار سببه الإخبار الكاذب بالثمن في الصور التي يربط بها البيع برأس المال، في الصور التي يربط بها البيع برأس المال، وهي أربعة أنواع من البيوع، أربعة أنواع من البيوع: تولية، المرابحة، المواضعة، التولية، المرابحة، المواضعة، الشركة، التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذه صور أربع للبيع المربوط برأس المال. المرابحة أو التولية، نبدأها بالتولية أولا، أن يبيعه برأس المال. التولية هي البيع برأس المال، يعني البيع بالثمن الذي اشتراه به البائع، يقول بعتك بما اشتريت به، أو بعتك برأس مالي، بعتك برأس مالي، أو بعتك هذه السيارة بما اشتريتها به، أو يقول بعتك هذه السيارة بما قامت علي أو بما كلفت علي أو بسعر التكلفة أو ما أشبه ذلك. كل هذا الآن مربوط إيش؟ الثمن في هذا البيع مربوط بالثمن السابق، بالثمن الذي اشتراه به البائع، الذي اشتراه به البائع. فعندما يقول بعتك هذا الكتاب بما اشتريته به، أو بعتك هذا الكتاب برأس المال، أو بما قام علي، أو بالتكلفة، أو نحو ذلك، فهذا يسمونه تولية. طيب لماذا سمي تولية؟ قالوا سمي تولية لأن البائع كأنه صار وليا أي تابعا للمشتري في هذا البيع، حيث اشترى السلعة أن المشتري كأنه صار تابعا للبائع، أن المشتري كأنه صار تابعا للبائع، كأن البائع يقول وليتك ما توليت، وليتك ما توليت، أو وليتك المبيع على ما توليته أو توليت به، فمن هنا سمي تولية. وللمقصود البيع برأس المال، البيع برأس المال أو بالثمن الذي قام عليه. حكم هذا البيع صحيح بشرط بيان رأس المال قبل التفرد في العقد، بشرط بيان رأس المال. قد يكون هذا البيان صحيحا وحينئذ فلا غبار ولا خيار، وقد يكون هذا البيان كاذبا وحينئذ فيثبت الخيار للمشتري، لأنه كذب عليه في بيان رأس المال، كذب عليه في بيان رأس المال، هو قال له أن رأس المال 100 وتبين أنه 80، تبين أنه 80، فحينئذ كذب عليه وتضرر من هذا الكذب، لأنه اشتراه 120 أو 110 في حال نسبة ربح 10% مثلا، اشتراه 110 على أساس أنه قام عليه 100، أو في حالة البيع برأس المال باعه أو اشتراه منه 100 على أنه قام عليه 100، لأنه ينظر أن هذه السعر لا تسوى إلا 100 وهكذا. فإذا تبين أنه قد كذب عليه في هذه الحالة يثبت له الخيار. إذن نقول حكم البيع صحيح إذا أخبره برأس المال عند البيع، لأنه لا بد من معرفة الثمن، إذ معرفة الثمن شرط لصحة البيع كما سبق في شروط البيع. ولكن إذا تبين فيما بعد أن البائع أخبره بخلاف الواقع فيثبت الخيار للمشتري، فيثبت الخيار للمشتري. هذا بالنسبة للتولية اللي هي البيع برأس المال. سيأتينا فيما بعد الأمور التي ترد على رأس المال. قد يكون اشتراه الثمن الأساس، الثمن الأساسي 100 ولكنه خزن، فأجرة التخزين 10 ريال مثلا، استأجر شخص يحمله من مكان إلى آخر وكلف عليه 5 ريال، وعمل فيها صنعة معينة أو إصلاح أو إضافات معينة فكلفته مثلا 5 ريال. فإذا قال بعتك برأس المال فقط هكذا، هل ينصب إلى الثمن الأصلي أو الأساس، أو يضاف إليه الأمور الأخرى التي كلفت البائع في هذا المبيع؟ هذا سيأتي بحثه. نحن الآن نتحدث عن البيع برأس المال أصلا. طيب الشركة، احنا قلنا أن هذا النوع من الخيار يثبت في 4 أنواع من البيوع، وهي بيع البيع التولية والشركة والمرابحة والمؤامرة أو الوضيعة. هذه البيوع الأربعة والصور الأربعة من البيوع تسمى بيوع الأمانة. لماذا تسمى بيوع الأمانة؟ لأنها تقوم على أمانة البائع، تقوم على أمانة البائع، حيث وثق المشتري بالبائع في بيانه لرأس المال، في بيانه لرأس المال، ولهذا سميت بيوع الأمانة. طيب الشركة، أن يبيعه بعض المبيع بقسطه من الثمن، إما تولية أو مرابحة أو وضيعة، فيقول أشركتك في نصف هذا المبيع تولية، أو أشركتك في نصف هذا المبيع مع ربح 10%، أو مع خسارة كذا. فالشركة يعني إشراك المشتري في المبيع الذي اشتراه البائع بما يتفقان عليه في الشركة، إما النصف أو الربع أو الثلث أو كذا في المئة نسبة معينة. طيب المرابحة، المراد بها البيع برأس المال وربح معلوم، يعني وربح 10% كما مثلت، بعتك هذا الشيء برأس المال وربح 100 ريال أو ربح كذا نسبة 10% أو 20% أو ما شبه ذلك. المواضعة، أن يبيعه برأس المال مع خسارة مبلغ معين أو مع خسارة نسبة معينة، فيقول بعتك هذه السيارة بما اشتريتها به مع خسارة 10,000، هذا إذا كان مبلغ معين، أو يقول بخسارة 20%، ويتصور هذا فيما إذا كانت الأسعار نزلت مثلا، أو أن السلعة تعرضت لأمر جعل سعرها أو ثمنها ينزل. هذه البيوع الأربعة أو الصور الأربع من البيوع كما قلت تسمى بيوع الأمانة، بسبب أنها تقوم على أمانة البائع. طيب، حكم البيع في هذه الصور الأربع كما سبق صحيح، ولكن إذا تبين أن البائع كاذب في إخباره بالثمن أو في إخباره برأس المال فإن الخيار يثبت للمشتري. الخيار يثبت للمشتري. كيف يثبت الخيار المشتري؟ بين ماذا وماذا؟ إما أن يرد المبيع ويأخذ الثمن، هذا الخيار الأول، أو أنه يمسك المبيع، يمسك المبيع بثمنه ويحط الزائد، ويحط الزائد. طيب، أشرت قبل قليل إلى مسألة ما يضاف لرأس المال أو ما يجب أن يخبر به البائع المشتري مما أضيف إلى السلعة، مما أضيف إلى الثمن لرأس المال، أو مما يكون قد يكون له، أو مما قد يكون له أثر في ماذا؟ في تغير رأس المال. حالات ما يضاف لرأس المال أو ما يجب بيانه عند البيع في بيوع الأمانة، هذه بمعنى ما يجب إخبار المشتري به عند البيع: الشراء بثمن مؤجل، أيوة الصورة الأولى، الشراء بثمن مؤجل. أنا البائع وأنت المشتري، أنا البائع وأنت المشتري، أنا اشتريت هذا الكتاب ب30 ريال مؤجل، يعني أسددها لصاحب المكتبة بعد 6 أشهر أو بعد سنة. فلما أتيت إليك لتشتري مني هذا الكتاب، أو لما عرضت عليك هذا الكتاب قلت هل تشتري مني هذا الكتاب؟ قلت نعم. بكم تبيع تقول أنت؟ قلت أبيعك برأس المال، أنا لا أريد ربح، أبيعك بإيش؟ برأس المال. برأس المال تولية، أبيعك تولية أو برأس مالي. رأس المال كم؟ 30 ريال، ولكن 30 ريال مؤجل. هل بيع النقد مثل بيع المؤجل؟ لا، لو كان نقدا ما يزيد عن 20، لو كان نقدا ما يزيد. ألم أدلس عليك في هذا؟ لا دلست، قلت لك أن قام علي بيع 30، فهمت أنت أنني اشتريته نقدا ب30، مع أنه في الواقع لو اشتريته بالنقد لم لا يساوي إلا 20. فإذا تبين لك أنني شريته بالأجل فيثبت لك هذا الخيار. طيب، بالنسبة لتصرفي أنا هذا ما حكمه؟ جائز ولا غير جائز؟ قطعا غير جائز، لأنه في تدريس، في غش، لا يجوز. ولهذا يجب الإخبار بحقيقة الحال، يجب الإخبار بحقيقة الحال. إذا كان إذا كنت اشتريته بثمن مؤجل أقول ترى اشتريت الكتاب ب30 مؤجلة، فهل ترضى أن تشتري مني برأس مالك؟ إذا رضيت على حسب ما نتفق، إنما إذا لم ترضى لا. إذا كنت قد اشتريته بنقد أبين لك أنه في النقد، وهكذا. إذن الحالة الأولى مما يجب بيانه من من؟ من البائع للمشتري، الشراء بثمن مؤجل. إذا كان البائع في هذه البيوع الأربعة ليس خاصا في نوع منها، سواء في التولية البيع برأس المال أو المرابحة أو المواضعة أو الشركة، إذا كان البائع في هذه البيوع قد اشترى السلعة بثمن مؤجل فيجب عليه بيان ذلك للمشتري، لأن المبيع بالأجل يفرق أو بالآجل يفرق عن المبيع بالنقد. وإذا تبين أنه باعه في هذه الصورة ولم يبين، فللمشتري الخيار حيث خدعه البائع في هذا الإخبار الكاذب. طيب، الصورة الثانية، إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، أنا البائع وأنت المشتري، إذا اشتريت السلعة التي عندي الكتاب من ابني أو من أبي أو من زوجي زوجتي أو من شخص لا تقبل شهادته له، والذين لا تقبل شهادتهم الأصول والفروع واحد الزوجين. طيب، في هذه الحالة لا بد أن أبين، أقول اشتريت الكتاب ب25 ريال ولكن من ابني. من من؟ من ابني. لماذا؟ لماذا هو بين هنا؟ لوجود المراعاة ليقال لاحتمال المحاباة في هذا الشراء، لاحتمال المحاباة، يعني أنا نظرا لأنه ابني لن أماكسه، لن أكاسره. قال يا والدي هل تشتري مني هذا الكتاب؟ قلت نعم. بكم؟ قال ب25. قلت تفضل. نعم. بينما لو اشتريته من شخص آخر قلت لا اصبر ما يسوى 25. وهكذا لو كان من أبي من باب أولى، وهكذا لو كان من أحد الزوجين للآخر ونحو ذلك. فقالوا هذا احتمال المحاباة في السعر، وبالتالي قد يفرق السعر في هذا الشراء عن السعر فيما لو كان من الآخرين. فيما لو كان من الآخرين، إذن إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، لأن الغالب أنه يراعي هذه العلاقة ولا يماكس، والذين لا تقبل شهادته لهم أصوله وفروعه والزوج أو الزوجة. إذا تبين لك أن البائع أنني اشتريته ممن لا تقبل شهادتهم لي ولم أبين لك ذلك ويجب علي البيان، افرض أني ما بينت وتبين لك أن اشتريته من ابني، ففي هذه الحالة يثبت لك الخيار، يثبت لك الخيار. الصورة الثالثة إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة من أجل أن يبني على هذا البيع برأس مال مرتفع. يعني أنا اشتريت هذا الكتاب من شخص ليس من ابن ولا أب ولا نحوه، ولكنني أريد أن أبيع عليك بسعر مرتفع، أو أريد مثلا أن لغرض من الأغراض، قد يكون قصد إضرار بك أو قصد أي قصد آخر، فأقول فأشتريه بسعر زائد عن ثمنه، يعني بدل 20-30 ثم أقول أبيعك إياه برأس ماله، برأس ماله أو برأس ماله وربح ماله. ففي هذه الحالة أنا احتلت عليك بهذا الشراء المرتب. قد يكون الشراء صوري، يعني نتفق أنا والذي اشتريت منه الكتاب على سعر مرتفع، مع أنه في حقيقة الأمر ما أعطيته إلا 20. أقول أنا بشتري منك هذا الكتاب ب20، ولكن اكتب لي أو أظهر أمام الناس أنني اشتريته منك ب30. نعم. ثم لما تأتي تشتري مني أقول الكتاب قام علي ب30. كيف 30؟ ما يسوى 30. أقول شوف الورقة، هذه الورقة ورقة الشراء، ورقة العقد التي بيني وبين هذه 30. هذا قد لا يكون في كتاب، قد يكون في بضائع متعددة. نعم. افرض أنه صاحب مكتب وعندي كتب متعددة، والأشخاص الذين وردوا لي الكتب أو باعوني هذه الكتب، أقول لنسجل بيننا في الورق أو في القوائم أن السعر كذا، أنني اشتريته بكذا، مع أنه في حقيقة الأمر يقل من ذلك، يقل. قد تأتي صورة أخرى وتقع كثيرا الآن، تقع كثيرا الآن في صور البيع. نعم. السعر السائد للسلعة الموجودة عندنا، ولتكون مثلا سيارة، سيارات، سعر السائد لهذا النوع من السيارات 50,000 ريال. أنا باعتباري مورد أو باعتباري صاحب معرض أو باعتباري بنك أبيع وأشتري مع، أتعامل مع أصحاب سيارات أو شركات معينة. نعم. يعملوا لي تخفيض، يعملوا لي إيش؟ تخفيض، تخفيض، بدل السيارة بما تكون ب50 هم يعطونيها ب45، ولما تأتي تشتري مني أقول أبيعك برأس المال أو برأس المال وربع 20%. في هذه الحالة هل صدقتنا؟ لا. صحيح أن السعر بالسوق 50، ولكن أنا اشتريتها بثمن قدره 45 ريال 45 ألف. فمعنى هذا في هذه الحالة لابد أن أبين لك هذا الثمن. طيب إذا اشتراه بأكثر من ثمن حيلة من أجل أن يبني على هذا البيع، أو محاباة من صديق أو من فقير يريد نفعه، أو لرغبة تخصه، من فقير في شخص يبيع وأنا أعرف حالة يعني ضعيف فقير، نعم، ورأيته يبيع هذه السلع وقلت كم تبيع هذا لهذه البضاعة، قال القطعة من هذه البضاعة مثلا 30 ريال، مع البيع الحقيقي 20. فأنا من باب الذي أريد نفع هذا الفقير قلت قبلت. نعم قبلت وبيع. فلما أجي أبيع عليك لابد أن أبين أنني حابيته، أنني راعيت حاله، واشتريته منه بهذا الثمن رفقا به. طيب قال أو لرغبة تخصه، أو لرغبة تخصه. أنا عندي أرض بجانب بيتي، عندي أرض بجانب بيتي، الأرض في المنطقة المحيطة بي سعر المتر مثلا 500 ريال. سعر المتر كم؟ 500 ريال. فأنا أريد هذه الأرض، أريد هذه الأرض. فذهبت إلى صاحب الأرض وقلت كم تبيع الأرض؟ قال المتر بستمائة ريال. فاشتريته. الأرض لا تساوي 600، ولكن اشتريتها 600 لرغبتي، لأنها بجانب بيتي. قد تكون رغبة أخرى، أنا عندي مثلا وقد كان السابق قبل وجود الحليب المصنع، عندي طفل يحتاج إلى حليب، وبحثت عن عنز حلوب أو شاة حلوب، فما وجدت إلا شاة سعرها مرتفع، فأخذتها لرغبتي الملحة في الحليب. عندما في هذه الصور، عندما تأتي تشتري مني أنت مثلا، أفرض أن حاجتي انسدت انتهت، أو أنني كنت أريد هذه الأرض واحتجت أن أبيعها، فقلت قامت علي بستمائة ريال المتر بالنسبة للأرض، أو الشاة مثلا بدل سعر ما يكون 500 اشتريته أنا بستمائة، وقلت لك اشتريتها بستمائة، لا بد أن أبين لك في هذه الحالة أنني اشتريتها بهذا السعر لرغبة خاصة بي. نعم. وإلا في حقيقة الأمر لا. قد يكون أيضا ارتفاع السعر لموسم معين، أنا في وقت الأضحية، في وقت شراء وبيع الأضاحي. نعم. واشتريت شيء خرفان خروفا للأضحية مثلا، أو اشتريته من أجل أن أبيعه، أنا اشتريته من أجل أن أبيع، وسعر الخروف في ذلك الوقت 800 ريال، بينما في الأوقات العادية في غير الموسم 600. لا يزيد عن 500 أو 600. نعم. في زيادة 200. نعم. فلما جاء بعد العيد أو بعد فوات الموسم وأتيت لتشتري مني الخروف، قلت أبيعك برأس مالي. برأس مالي كم رأس مالك؟ 800 ريال. لا يجب علي أن أبين لك أنني اشتريته في الموسم. نعم. اشتريته في الموسم، إذا لم أبين لك ذلك فأنا آثم. ولو فرضنا أن تبين لك فيما بعد أنني اشتريته في الموسم فلك خيار. وكل هذه المسائل المذكورة يسري عليها هذا الكلام، يعني إذا كان الشراء بالنسبة للبائع في هذه الصور قد تم بصورة تتطلب زيادة في الثمن، سواء عن طريق محاباة اشتراه من ممن لا تقبل شهادته له، أو اشترى بثمن مؤجل لأن التأجيل يزيد السعر فيه، أو اشتراه حيلة، أو من أجل أن يبني عليه، أو اشتراه مراعاة لصديق، أو لا رغبة تخصه، أو في موسم فات، أو ما أشبه ذلك. فلا بد من بيانه للمشتري، لا بد من بيانه للمشتري، ويجب على البائع أن يبينه للمشتري، وإذا لم يبينه وتبين بعد فيما بعد فللمشتري الخيار. طيب عندنا أيضا أمور أخرى تضاف أو يجب بيانها. قال ما يزاد في خيار مجلس أو في خيار شرط يلحق برأس المال، ما يزاد في خيار مجلس أو في خيار شرط. الآن لما بعتك السلعة التي عندي ولتكن مثلا هذه المرة ناقة خلفة، نعم عندي خلفة، وبعتها عليك ب3000 ريال، ونحن الآن في مجلس الخيار، في مجلس الخيار، قبل أن نتفرق قلت لك كأنني أرى أن الثلاثة قليلة أريد زيادة، ما رأيك؟ قلت إذا كنت تريد زيادة 100 ريال ما عندي بأس. أضفنا إلى الثمن في مجلس الخيار مبلغ لا بد هذا أيضا، هذا يلحق برأس المال ولكن لا بد من بيانه. طيب، وهكذا في خيار شرط، خيار شرط مثلا لمدة 3 أيام، اشترطنا أن الخيار بيننا يمتد إلى 5 أيام أو إلى 3 أيام أو إلى أسبوع وما أشبه ذلك. ففي هذه الحالة إذا اتفقنا على زيادة الثمن عن الثمن الذي اتفقنا عليه في مجلس العقد الأول فيلحق برأس المال، ولكن أيضا لا بد أن يبين. يضاف أيضا لرأس المال كل ما يكلف المشتري ولكن يجب الإخبار به، مثل إيش؟ قال مثل أجرة نقل البضاعة، أجرة التخزين، أجرة التحميل والتنزيل ونحو ذلك، كله يجب البيان. ولا يكفي أن يقول تحصل علي بكذا أو قام علي بكذا ونحو ذلك. كما أشرت قبل قليل، الآن في صور متعددة، سواء في بيوع السيارات أو في بيوع البضائع المختلفة التي تقوم على المرابحة، المرابحة، سواء كانت مرابحة للأمر بالشراء أو بيوع التقسيط عموما، إذا كانت مبنية على رأس المال. يعني مثلا في بيوع المرابحة يقول أبيعك برأس المال وربح نسبة وربح قدره كذا، نسبة كذا، ثم تكلف السلعة، يعني فيه إضافات، تضاف على الثمن الأصلي أو الأساس ولا يبينها البائع، مثل ما قلت قبل قليل السيارات. نعم. سيارة مثلا يقول أبيعك مرابحة السيارة الفلانية وصفها كذا وكذا وكذا برأس المال مع ربح 20%، مثل مع التقسيط، يقسطها عليه. يشتري البنك مثلا، يشتري السيارة بسعر النقدي بعد أن يأمره العميل. نعم. العميل يأتي ويقول أريد سيارة نوعها كذا وصفها كذا وكذا وكذا وسأشتريها منك إذا ملكتها. فالبنك يورد إذا كانت المسألة استيراد، أو أن يشتريها إذا كانت موجودة في البلد، وبعد ذلك يبيعها على العميل بالتقسيط على أقساط كذا وبربح كذا من رأس المال، بربح 20% مثلا من رأس المال، رأس المال مثلا قلنا في المثال الذي قبل قليل 50,000، والشركة خفضت للبنك باعتباره يتعامل معها كثيرا 5,000، 45,000. هنا ما يجوز للبنك أن يقول رأس المال 50,000 والربع 20% ويزيد على العميل. رأس المال الحقيقي هنا كم؟ 45. فيجب أن تنسب 20% إلى 45 لا إلى 50. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو ضربنا أن البنك تكلف تكاليف إضافة إلى رأس المال، فرضنا أن ما في تخفيض هالمرة، السيارة ب50,000. نعم. وأيضا نقل، أجرة نقل كذا، وأجرة تخزين كذا، أجرة مثلا يعني الأوراق وما الأوراق والنقل وما أدري إيش والكلام، تكلفة الكتاب وما الكتاب وما يتعلق بذلك، قالوا أيضا نضيفه، وقالوا أن العميل السيارة ب55,000 أضافوا 5,000 اللي هي مجموع أجرة التخزين وأجرة النقل. نعم. والتكلفة فيما يتعلق بالكتابة والنقل وما. طيب، هذه الأمور الثلاثة كلفتهم 5,000، فأضافوها إلى 50 ولم يبينوا للمشتري أن رأس المال 50 وأضيف إليه التكلفة الأخرى. لا بد من البيان، لا بد أن يقول رأس المال 50 والتكلفة علينا الإجمالية 55، إذا نضيف 20% إلى 55. لا بد من هذا البيان إلا إذا كان مساومة. إيش معنى إذا كان مساومة؟ إذا قالوا لن نرتبط برأس المال، نحن سنشتري لك سيارة وسنبيعها عليك بعد ذلك بكذا ب55,000 مقسطة. إنما إذا ربطوا الربح بنسبة معينة منسوبة إلى رأس المال فلا بد أن تبين أن يبين رأس المال ويبين ما أضيف إليه من تكلفة. نعم. واضح شيخ، ما أضيف إلى رأس المال مثل 5000 هذه هي في النهاية تكلفة، يعني هم دفعوا هذا المبلغ، الحكمة شيخ باشتراط رأس المال؟ يقولون هذا من باب الشفافية والبيان، لأن المشتري قد يتصور أن 55000 هي رأس المال، هي الثمن الأساسي، لأنه يريد أن يبني عليه أن السلعة لما يعرضها للبيع مثلا لو غرضنا أنها لن تأتي ب 55، هي سيكون الثمن مبني على رأس المال الحقيقي، ورأس المال الحقيقي 50، فإذا أراد أن يبيعها يمكن ما تجيب 50، يمكن ما تجيب أو أقل من ذلك، فسيترتب على ذلك خسارة للمشتري. بعض العلم يقول يجوز أن يقول قامت علي بكذا أو كلفتني كذا، ولكن الوضوح والبيان هذا يقولون يعني أمر مهم. طيب هذا فيما يتعلق في الخيار الذي قرأناه من كلام المؤلف، وهو المرابحة ونحوه، اللي قال وإن أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين ردي وإعطاء ما غلط به. يعني لو قال رأس المال، لو قال بعتك برأس المال وربح 20%، كم رأس المال؟ قال رأس المال 50، ثم بعد فترة قال لا غلطت، رأس المال ليس 50 55، أو ففي هذا يقول لابد من بينة على أن هذا غلط، على هذا غلط، لابد من بينة تثبت أنه فعلا أخطأ وأن رأس المال الحقيقي هو 55 وهكذا. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فلا خيار بين رده وإمساكه مثل ما قلنا. ننتقل بعد هذا إلى خيار اختلاف المتبايعين. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. نعم، هذا يسميه الفقهاء رحمهم الله خيار اختلاف المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين. والخلاف بين المتبايعين له حالات، خلاف بين المتبايعين له حالات. الحالة الأولى أن يكون الاختلاف على عين المبيع، أن يكون الاختلاف على عين المبيع، يقول اشتريت منك هذه السيارة، قال لا هذه السيارة، هذا على عين المبيع. الحالة الثانية أن يختلف في قدر الثمن، اختلف في قدر الثمن، البائع يقول بعته ب50 والمشتري يقول لا اشتريته ب45. الحالة الثالثة الاختلاف في شرط أو في أجل ونحو ذلك، يقول اشترطت عليه كذا، يقول مثلا المشتري بائع البيت يقول أنا بعتك البيت ب500000 ولكن واشترطت عليك أن أسكنه لمدة 5 أشهر. طيب يقول البائع بعتك البيت ب500000 واشترطت عليك السكنة، يقول المشتري صحيح بعت ب500000 ولكن ما في شرط. صورة ثانية اختلاف في أجل، المشتري يقول الثمن مؤجل لمدة 5 سنين، البائع يقول لا ما في أجل، أو من الأجل لمدة 3 شهور مثلا. اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. إذا الاختلاف قد يكون على عين المبيع أو على شرط، قد يكون على قدر الثمن، في قدر الثمن، قد يكون في شرط أو في أجل ونحو ذلك. الحالة الأولى الاختلاف في عين المبيع، إذا اختلف في عين المبيع كان قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري بل هذه السيارة، ففي هذه الحالة يتحالفان ويفسخ البيع إن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه، إن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه. يعني كيف يتحالفان؟ كل واحد منهما يحلف بنفي ما قال صاحبه وإثبات ما قاله هو. يعني عندما يكون الاختلاف على اختلاف في أي سيارة، البائع يقول بعتك هذه السيارة البيضاء أو الكامري مثلا موديل 2006 أو 2005. نعم. والمشتري يقول بعتك اشتريت منك الكامري موديل كذا الموديل الأحدث مثلا. نعم. اختلف في عين المبيع ولا ما اختلف؟ اختلف. نعطيهما مهلة للأخذ والرد لعل أحدهما يرضى بقول الآخر أو لعل أحدهما يرضخ لقول الآخر أو يتذكر أو يلين أو يوجد هناك بينة. إذا وجد هناك بينة عمل بالبينة. إذا وجد هناك بينة يعني أناس يشهدون على أن السيارة التي وقع عليها البيع هذا 2006 في هذه الحالة إيش؟ وعمل بالبينة. ما عندنا بينة واختلفا وكل منهما تمسك برأيه وبقوله يتحالفا فيقول البائع والله ما بعتك هذه السيارة وإنما هذه السيارة. ويقول المشتري أيضا والله ما اشتريت منك هذه السيارة وإنما هذه السيارة. ثم يتفسخ ثم يفسخ البيع. هذا اختلاف على عين المبيع. هذا قول في المسألة. في قول آخر إنه يقبل قول البائع مع يمينه مباشرة يعني لا يتحالفان وإنما يقال للبائع احلف أن هذه السيارة فإذا حلف أن هذه السيارة قبل قوله. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع القول ما قال البائع أو يتردان يعني يتفسخان أو يفسخ البيع بينهم. الحالة الثانية الاختلاف في قدر الثمن. الاختلاف المسألة الأولى والحالة الأولى هي اختلاف في العين. في العين. الحالة الثانية اختلاف في قدر الثمن. العين لا خلاف عليها. العين لا خلاف عليها هي هذه الأرض أو هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الكتاب أو هذا الحاسوب أو ما أشبه ذلك. العين معلومة معلومة ولا خلاف عليه. وإنما اختلفا في القدر في قدر الثمن. في قدر الثمن كم؟ إذا اختلف في قدر الثمن بأن قال البائع بعته بمئة وقال المشتري بل بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا. يعني إذا وجد عندنا من يشهد أن الثمن على ما قال البائع صحيح فيعمل بالبينة. وإذا وجد عندنا ناس يشهدون بينة على أن القول ما يقول المشتري فيعمل بالبينة. نعم. ويلزم البائع بقول المشتري. نعم. إذا ولد لكل منهما بينة وتعارضت البينتان لا مزية لإحداهما على الأخرى ليست أحدهما أقوى أو ليست إحداهما بأقوى من الأخرى فالبينتان إذا تعارضتا يتساقطا. نعم. فيصبح كان لا بينة. إذن عندنا إما لا بينة أو بينة متعارضة فالمحصلة النهائية لا بينة. نعم. الحكم في هذه الحالة قال يتحالفان. يتحالفان كيف يتحالفان؟ توجه اليمين إلى كل منهما وإذا حلف كل منهما فسخ البيع إن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه. نعم. بارك الله فيك. شوي بس الله عليك. لماذا وجهت اليمين لكل منهما سواء في الصورة الأولى أو في هذه الصورة؟ قال لأن كل منهما مدع منكر. كل منهما في هذه الصورة مدعي ومنكر. نعم. القاعدة في اليمين القاعدة في اليمين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. من أنكر. نعم. طيب هنا كل منهما مدعي وليس لهما بينة أو لكل منهما بينة وتعارض فالمحصل أنه لا بينة. نعم. نعود إلى اليمين. كل منهما منكر فعلى كل منهما اليمين. نعم. باعتبار أن اليمين على من أنكر وكل واحد منهما يصدق عليه أنه منكر. نعم. كل منهما يصدق عليه أنه منكر. نعم. بارك الله في فضل الشيخ. أنا أستاذن في أن نتوقف في فاصل. أيها المشاهدون الكرام فاصل قصير نعود بعده إليكم نسعد بتواصلكم معنا. ونحن في عالم تلاطمت أمواجه فعلى ضفاف خليجنا ملتقى وأن يرفع الهوى أو الاجتهاد. الملتقى الأول لمديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالمملكة العربية السعودية تحت شعار المكاتب التعاونية بين الواقع والمأمون. الملتقيات الدعوية يأتيكم يوم الخميس الساعة 9:45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا مع شرح لعمدة الفقه ومع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن موسى العمار. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا قبل الفاصل نواصل. طيب نواصل إن شاء الله. الشيخ تفضل. من أجل الأسئلة في مبنى. نعم. طيب، خلينا الحالة الأولى والحالة الثانية في حالة اختلاف المتبايعين. سواء الحالة الأولى على عين المبيع والحالة الثانية على الثمن. نعم. على قدر الثمن. فإذا اختلف ولم يرضى كل منهما بقول صاحبه ولا بينة لأحدهما فإنها أو أن البينة متعارضة، ففي هذه الحالة يتحالفان ثم يفسخ البيت. يقول صفة اليمين، يعني الفقهاء رحمهم الله جعلوا اليمين صفة معينة في هذا، قالوا أن يجمع بين النفي والإثبات، وأن يبدأ بالنفي، وأن يبدأ أول البائع ثم المشتري في مثل الاختلاف. نعم. ان اولا لابد ان يبدا ايش البائع باعتبار ان المبيع صدر منه. نعم. الحاله الامر الثاني يجمع. انه لابد ان يجمع في اليمين بين النفي والاثبات، نفي قول صاحبه واثبات قوله. نعم. والامر الثالث ان يقدم النفي على الاثبات، ان يقدم النفي اللفة. يقول ما بعته بكذا وانما بكذا، ويقول المشتري ما اشتريته بكذا وإنما بكذا. حكمة هذه الأشياء شيء. يقول الله أعلم، لأن النفي هو يعني الأصل النفي فيه أصل، لأن مسألة إيش؟ إن اليمين دائما مع من لهم مع من جانبه أقوى، والأصل النفي، الأصل النفي. طيب. الحالة الثالثة الاختلاف في الأجل والشرط كما سبق. الاختلاف في الأجل. الأجل والشرط. الشرط مثلا الباعي يقول إن اشترطت عليك أن أسكن، أو أن المشتري يقول اشترطت كذا، اشترطت مثلا تأجيل الثمن، أو اختلف في الأجل، المشتري يقول الأجل 100 سنة والبائع يقول نصف سنة أو كذا. في حالة الاختلاف في الشروط أو في الأجال يقبل قول من ينفي الأجل والشرط بغض النظر أن كونه الباع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم الشرط. الأصل عدم الشرط. عدم الشرط. الشرط هو خارج عن الأصل. الأصل أن البيع بدون شروط. بدون شروط. والأصل أن البيع حال وليس مؤجل. فإذا ادعى أحدهما أن مؤجل أو أن في شرط، فيقبل قول من ينفي الأجل أو الشرط مع اليمين، لأن الأصل عدم التأجيل والأصل عدم الشروط. هذا فيما يتعلق بالاختلاف، وهو قول المؤلف وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. فيه المؤلف اكتفى بهذا من أنواع الخيارات، وفي أنواع أخرى نأخذها على الخفيف وهي سهلة. الخيار الثامن، طبعا سبق معنا 7 خيارات تقريبا. الخيار الثامن الخيار الذي يثبت للخلف في الصفة، الخيار الذي يثبت للخلف في الصفة، والمراد أن يبيعه سلعة غائبة على صفة معينة. خيار الخلف في الصفة يكون عندما يكون البيع موصوف غير حاضر. نعم. لأن البيع الحاضر مشاهد، البيع الحاضر مشاهد. أو بيع العين الحاضرة ما يتصور أن تختلف الصفة، لأنني أشاهد العين على حقيقة. وقت العقد أشاهد العين وقت العقد، ولكن يرد هذا الخيار في صورتي أو في حالة ما إذا كان البيع لموصوف غائب. لموصوف غالي. أنا وصفت لك سلعة معينة، قلت لك بعتك سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، ماشية كذا مثلا، أو أنها جديدة، مواصفاتها خاص كذا مثلا، أوتوماتيك أو كذا أو كذا على حسب درجات السيارة مثلا. ولما رأيت السيارة أو رأيت السلعة الوارد عليها هذا البيع بالوصف، ورأيت أن الصفة التي ذكرتها هي تختلف، في هذه الحالة إيش يثبت لي؟ خيار. الخيار أن يبيعه سلعة غائبة على صفة معينة، كان يقول بعتك سيارة صفتها كذا، أو بعتك أرضا في المكان الفلاني وصفها كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، ثم يختلف فيقول المشتري وصفتها لي بأنها كذا وكذا، ويقول البائع بل وصفتها بكذا وكذا، أو يتبين لي الأمر على خلاف ما ذكرت، فحينئذ يثبت الخيار للمشتري. هذا نوع من أنواع الخيارات واضح. الخيار الآخر وهو الخيار التاسع، خيار يثبت عند تغير ما تقدمت رؤيته. أنا تريد شراء بيتك، وأنا قبل 3 أشهر أتيت وشاهدتها ورأيت البيت واشتريت البيت بناء على الصفة الموجودة، الصفة التي أعرفها أنا، أو اشتريت منك سيارة على صفة أعرفها رأيتها أنا بعين شاهدتها، أو اشتريت منك مثلا ناقة أو أي سلعة من السلع بناء على رؤية، ولكن الرؤية تقدمت العقل بفترة. أنا كنت أتصور أن هذه الفترة ليست كافية لتغير هذه العين. العين، ولكن بعد ما رأيتها وبعد ما انهينا البيع ورأيت السلعة وجدتها مختلفة، وجدتها متغير، وجدتها متغيرة، سواء البيت أو السيارة أو الناقة أو أيا كانت هذه السلعة. فهنا في حال التغير يثبت الخيار، تغير ما تقدمت رؤيته، كأن باعه عينا قد رآها المشتري فاشتراها بناء على رؤيته السابقة، ولما شاهدها وجدها قد تغيرت، فحينئذ يثبت له الخيار. ضابط الخيار هنا أن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين. طيب، فيها أيضا خيار آخر أثبته بعضهم، وهو خيار يثبت لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء أو عدم دخول. أنا اشتريت منك البيت أو اشتريت منك كل الأرض مثلا، نعم، اشتريت منك الأرض بناء على أن المنشآت الموجودة فيها تابعة، ولما أتيت قلت هذه المنشآت ترى من معها ما أنا ما أريد الدخل في البيت، وهكذا. نعم. اشتريت حاسوب مثلا ومعها الملحقات هذه، فأنا بناء اشتريته بناء على أنها تابعة، وأنت قلت لا هذه الملحقات أنا بيها على الكمبيوتر الثاني، وهكذا. فإذا كنت أنا أيها المشتري أظن أن هذه الأشياء تابعة للبيعة أو تابعة للسلعة، ثم تبين لأنك لا تريد إدخالها، فحينئذ لي أنا خيار. طبعا في أشياء قد يحكمها العرف، في أشياء إيش يحكمها العرف، يعني العرف الدارج على أن ملحقات الكمبيوتر معه يعمل بالعرف، وهكذا المنشآت المقامة على هذه الأرض أو الأشياء الموجودة في البيت هل هي تابعة له غير تابعة، هذا أيضا يحكمه العرف. فإذا كان العرف قد جرى بأن هذه المنشآت أو بأن هذه الموجودات في البيت تابعة للبيت أو أن ملحقات الكمبيوتر تابعة له، ففي هذه الحالة إيش تتبع. إنما إذا ما كان هناك عرف، أنا كنت أظن أنها تدخل وأنت كنت مصمم أو في ذهنك أنها لن تدخل، ففي هذه الحالة للخيار. للخيار في خيار آخر أيضا، يا خيار يثبت لفقد شرط صحيح، وهذا إن كان ربما يكون داخل في الكلام الأول. عند الاختلاف، خيار يثبت لظهور لبائع عند بيان إعسار مشتري، هذا نوع من الخيارات. أنا بعتك السلعة، بعتك هذا الحاسوب على أنك مليء، نعم، وغني عندك فلوس تبي تدفع للكمبيوتر الثمن، ولكن لما أتيت قلت عطني، قلت والله ما عندي، افتح الله ما في. في هذا الحالة إيش يثبت لي؟ خيار، يثبت لي خيار، خيار يثبت لي بائع عند ظهور إعساري مشتري ونحو ذلك. هذا بهذا نكون قد أنهينا الكلام على الخيارات عند الفقهاء. في خيارات معاصرة يسمونها الخيارات أو الاختيارات. نعم، نأخذ إذا أذنت الشيخ بعض الأسئلة حتى نأتي على هذه الخيارات، أو تريد لا لا، هذه سنؤجلها للدرس القادم، نعم، أو للحلقة القادمة، نعم، لأن الحقيقة الكلام فيها طويل وتحتاج إلى شرح وبيان. فإذا كان عندك أسئلة تتغطي بقية الحلقة، نعم، وإلا بدأنا فيها نأخذ تمهيد عن هذا الموضوع، ويكون التفصيل جميل والبيان إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. جميل. طيب الشيخ، يعني هناك من يستغل مثل هذه الأشياء لإبطال، مثلا يستغل مثلا الخيار لإبطال بيع قائم. مثلا قبل قليل ذكرت أن خيار مثل الملحقات، أن يشترط الإنسان مثلا حينما يريد أن يبطل هذه البيعة وكذا، يقول أنا بعتك هذا مثل الجهاز، تقول نعم، لكن بدون ملحقاته. حينما يريد الإنسان يعلم هو في قرارة ذاته، في قرارة نفسه، أنه باع هذا الجهاز مع ملحقاته، وهذه الأرض مع ما عليها، وهذه السيارة مع ما يتبعها، لكنه حينما يريد أن يبطل هذه البيعة يأتي بهذه التحرزات. طبعا هو هنا في يمكن نجعلها في حالات، نعم، يمكن نفصل يعني في الجواب على هذا السؤال، يمكن نفصل الجواب إلى حالات. الحالة الأولى أن يكون البائع كاذبا في هذه الدعوة الأخيرة، نعم، لما باع الكمبيوتر أو لما باع الأرض أو لما باع البيت، في ذهنه وفي قرارة نفسه أنه قد باع البيت بما فيه، نعم، باع الأرض بملحقاته أو بمنشآته، باع الحاسوب بملحقاته، نعم، وهكذا. ففي هذه الحالة لا يجوز له شرعا ديانة أن يدعي بعد ذلك أن هذه الأشياء غير داخلة، وأنه ما أراد دخولها في البيع، لأنه كاذب، أليس كذلك؟ صحيح، كاذب، ولا يجوز الكذب، هذا كاذب ما في إشكال، ويريد أن ويضر المشتري بهذا. الحالة الثانية أن يكون هناك عرف يحكم، وحينئذ نرجع إلى العرف. جميل، نرجع إلى العرف. العرف يقول أن الملحقات تابعة، نقول تابعة، تدعي ولا ما تدعي علينا منك. جميل، نعمل بالعرف في هذا، إذا إلا إذا اشترطت أنت في العقد، وهذا يمكن تكون حالة ثالثة، إذا اشترطت أبناء العقد أن الملحقات غير داخلة، فالمسلمون على شروط. نعم، نعم، وهكذا إذا ادعيت في البناء أو في البيت أو في ماشي أو أي سلعة من السلع أن يتبعها توابع أو يلحق بها ملحقات، إذا اشترطتها في العقد أنها غير داخلة، فالعمل يعني المسلمون على شروطهم. جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السادة معي اتصال للأخت أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريمة. هو سؤالي في قطعة أرض نمتلكها وأردنا بيعها، وتوسط سمسار ما بيننا وما بين اللي هيشتريها، فقال إن قطعة الأرض يعني كأن السمسار ياخدها مني نفسها ويبيعها للمشتري بسعر تاني، ويعتبر الزيادة عمولة لي، يصلح البيع ده ولا ما يصلح؟ واضح السؤال شيء. نعم، شكرا لك أختي الكريمة، شكرا. تفضل. بالنسبة لهذه الصورة يختلف على حسب الاتفاق بين أصحاب الأرض وبين السمسار. إذا كان مجرد وكيل، مجرد سمسار يبيع له، فلا يجوز له أن يتخذ أو يستعمل الأسلوب الذي ذكرته السائلة، أن يأخذ أن يبيعها للآخر بزيادة، إنما إذا اتفق مع من سيشتريها منهم بثمن يدفع له ويبيعه على آخرين بثمن آخر ويكسب، فلا أشكال في هذا، هذا بيع وشراء، بيع وشراء. ولكن أيضا لا يجوز له أن يخدعهم، لا يجوز له أن يخدعهم ويقول مثلا هذه الأرض تسوى مليون، هذه الأرض تسوى مليون، هذه مليون خذوه وأنا أبيعها، ثم يذهب يبيعها مليون ونصف، يعلم أن الأرض نصف مليون ونصف، فخدع أصحاب الأرض وأنقص القيمة، أنقص الثمن عليه، فهذا لا يجوز لنا خدعه. فكان عندنا الآن صورة أو حالة، حالة فيها بيع وشراء، السمسار أو الشخص هذا يشتري الأرض من أصحابها له ويدفع لهم الثمن، أو يشتريها بثمن مؤجل، لا لا الأمر سيئا، ثم يبيعها على أشخاص آخرين أو على شخص آخر بثمن آخر ويأخذ الربح هو، فهذا الأشكال فيه لأنه بيع وشراء. إنما إذا كان المسألة وكالة سمسرة فقط، هو دلال بياع سمسار، ففي هذه الحالة لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون أمينا وأن يبيعها بالسعر الذي تسوى في السوق، ولا يخفي شيئا من هذا الثمن ويقول أخذه سمسرة أو أجرة لي، ويتفق معهم هو على السمسرة أو على أجرة السمسرة، سواء كانت مبلغ مقطوع أو بنسبة من بنسبة معينة أو شائعة من الثمن. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. انتشر الآن في بيع المحلات شيخ، هذه دارج على ألسن كثير من الباعة، مثل هذا أنا بيعك إياه برأس مالي، طلع هذه تكلفته كذا، وبيعك بهذه، هل يثبت الخيار في هذه الحالة؟ مثل ما قلنا. نعم. مثل ما قلنا، إذا قال برأس مالي والبيع برأس مال الحقيقي فعلا كما قال، هذا الأشكال فيه ولا خيار، كما قال. نعم. إنما إذا تبين أنه كاذب في بيان رأس المال، كاذب في بيان رأس المال، لما قال بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ رأس مالي 100، وفي الحقيقة رأس ماله 80 أو 70 أو 50، في هذه الحالة لي خيار، يثبت الخيار للمشتري. نعم بارك الله فيك. هنا صورة قد تكون بعيدة عن أو لا تدخل في درسنا هذا اليوم، وهي صورة منتشرة ويكثر السؤال عنها الحديث عنها، وهي أن يعمد بعض المندوب المشتريات فضيلة الشيخ إلى أن يأتي ويشتري مجموعة من الأجهزة أو مجموعة من الأدوات بسعر مثلا ب45 ريالا مثلا هذا الكتاب وهذه الآلة، ويقول للبائع مثلا سجل هذه القطعة ب50 ريالا حتى يتقاضى من هذه المؤسسة أو هذه الدائرة هذا المبلغ. صورة منتشرة للأسف الشديد. نعم. حكم هذه نعم هذا الحقيقة سؤال مهم جدا، وكما ذكرت منتشر للأسف الشديد ويقع كثيرا، وهذا لا شك أنه كذب وغش وخيانة لصاحب يعني لمن وكل هذا المندوب. المندوب أمين، المندوب أمين أمام من أنجبه، فيجب عليه أن يكون على هذه الأمانة، بقدر هذه الأمانة وبقدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه. عندما يقول له اذهب اشتر لنا البضاعة الفلانية، فيبيعه صاحب البضاعة القطع أو القطعة ب45 ريال مثلا، فلا بد أن تسجل 45. وإذا أراد البائع سواء يعني الذين يبيعون هذه الأشياء يريد أن ينفع المندوب، فينفعه بشيء خارج عن هذا، ولا بد أيضا من بيانه، لا بد من بيانه، لأن ربما يكون يخدع أو يحابي هذا الشخص الذي أعطاه هذا الشيء على حساب من أرسله. في عرض متعدد عند شركات متعددة أو عند أشخاص متعددين أو من منابع مختلفة يشتري هذه النوع من البضاعة، فيذهب إلى هذا الشخص بذاته لأنه يعطيه شيء، يعطيه عمولة، يعطيه بخشيش يمكن نسميه. طيب قد يكون اختار هذا لا لجودة بضاعته ولا لمناسبة سعرها، وإنما من أجل هذا الشيء، ولهذا مقتضى الأمانة أن يكون أمينا في البحث عن الأسعار المناسبة وعن البضاعة الجيدة وما أشبه ذلك. ولو فرضنا أنه جرى عرف بين التجار عموما، يعرفه الشركة الموصلة ويعرفه الشركة التي تبيع أن المندوب له كذا يعطى كذا على هذا، فلا شيء فيه، يعني بشرط أن يكون معلوما للطرفين، لئلا يكون في مجال للمحاباة، لئلا يكون في مجال يعني عدم الدقة والحرص في البحث عن البضاعة الجيدة أو البحث عن الأسعار الجيدة المنافسة وما أشبه ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة من الأسئلة هنا في الموقع. هذا سؤال من الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول: إذا رضيت بشراء الكتاب بالمؤجل وعلمت أنه زائد هل فيه حرام على المشتري؟ سلع يجوز بيعه بالمؤجل ما فيش. الأخت والأخ وديع من المغرب يقول: هل تقبل توبة من اشترى شقة بقرض ربوي وهو ما زال يدفع الأقساط لأنه لا يستطيع دفع المبلغ الإجمالي المستحق عليه وجزاكم الله خيرا؟ يبحث بقدر ما يستطيع أن يتخلص من هذا من هذه المعاملة الربوية. يعني ممكن يبحث عن وسيلة تمويل أخرى صحيحة موافقة للشريعة ويسدد بها هذا القرض سداد مبكر ويتخلص يحول الأقساط إلى الجهة الأخرى التي مولته تمويلا شرعيا. بارك الله فيك. الأخت خديجة تقول أحسن من المغرب تقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لي سؤال بالنسبة للبيع بالتأجيل، أليس يعتبر هذا البيع من نوع الربا وجزاكم الله؟ لا، بيوع الأجل ما فيها ربا إذا كانت بيوع حقيقية وليست صولية. يعني بيع حقيقي لسلعة حقيقية بثمن مؤجل ولو كان زائدا فلا يعد من الربا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا أجل. ولا شك أن البيع المؤجل لم يكون بسعر النقد. ما مصلحة البائع أن يبيع بثمن مؤجل وهو يساوي البيع بسعر النقد؟ ولهذا يعني يكاد يكون هو رأي عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أن البيع المؤجل جائز ولا شيء فيه ولو كان فيه زيادة مقابل هذا التأجيل. بارك الله فيك. الأخت شموخ من مصر تقول: بالنسبة لخيار الاختلاف بين البيعان إذا اختلف في الثمن أشكل علي هل تم البيع أم لا، لأنه لو تم فيقول من يؤخذ لفسخ البيع فبقولي من يؤخذ لفسخ البيع لأن كلاهما ادعى ثمنا غير الآخر. فبقولي من يؤخذ. هذا مثل ما قلت قبل قليل لا زيادة عليه، وإنما أعيده من باب التوضيح والبيان. إذا اختلف في قدر الثمن أصل البيع صحيح، بيع تم وانتهى، البيع تم وانتهى وتفرق على هذا. فإذا تفرق البيعان كما جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مفهومه أنهما إذا تفرقا تم البيع، تم البيع لازم، أصبح البيع لازما ونافذا. ولكن لو حصل الخلاف بينهما بعد ذلك على الثمن، وليس الاختلاف أثناء البيع والشراء، أثناء البيع والشراء على حسب ما يتفقان، ولكنهما اتفقا على ثمن معين وتفرقا على هذا الاتفاق، ثم لما جاء المشتري يسدد الثمن قال: خذ هذا ثمن السيارة 40,000 ريال، قال: لا أنا بعتك ب50، قال: لا ب40، ب50، ب40، ب50، وطال الكلام وزاد. هل مع تحاكم إلى شخص قريب منهم: ما رأيك نحن اختلفنا على الثمن؟ قال: ما عندكم أحد يشهد؟ ما حضر بيعكم أحد؟ قالوا: بلى، فلان وفلان. أحضرهما جاء، قالوا: نعم نشهد بالله العظيم أن السلعة أو أن ثمن السيارة 40. حينئذ نأخذ بقول من؟ بقول المشتري 40. قال مثلا: نشهد أن ثمن السيارة 50، نأخذ بقول البائع. ما في إيش بينة، ما في بينة. ألا يعني تحاور تذكر يمكن أحدكم واهم؟ قالوا: أنا مصمم أنني اشتريتها ب40، وهذا قال مصمم أنني اشتريتها ب50. نعم، لا مجال للاتفاق الآن، كل واحد منهما متمسك برأيه ومتمسك بقوله. ما هو الحل؟ المخرج من هذا أن نقول لكل واحد منهما: أخلف على أنك ما بعته بكذا. يقول المشتري: ما بعته ب40 وإنما بعته ب50، ثم يوجه اليمين، توجه اليمين المشتري، ما اشتريته ب50 وإنما اشتريته ب40، ثم يفسخ البيع. نعم. يفسخ البيع فسخا، لأن الأصل أن البيع تم. صحيح. في فرق بين نقول بطل البيع وبين نقول يفسخ. بطل البيع يعني ما صح من أصله، إنما فسخ البيع يعني أن أصله صحيح ولكنه فسخ. عرض ما يوجب الفسخ. نعم، بارك الله فيك. هنا سؤال الشيخ من الأخ الكريم من كندا، الأخت الكريمة أم سليم من كندا، تقول لماذا لا يفسخ البيع بدون حلف حين في الاختلاف مثلا؟ إذا تراضي سيد. نعم، اشتراك الكلام أنه ما تراضي، كله متمسك. نقول تراضي لولا أن ترسخ، أن تتقايل، يعني تتقايل كل واحد منهم يقيل الآخر خلاص روح أنت بأمان الله مع السلامة وأنا مع السلامة، فهذا أفضل أحسن. ولكن لو فرضنا لا، كل واحد منهم يقول أنا أريد وأنا أمامكم الحلف. نعم، بارك الله فيك. نعم. الشيخ مصعب من المغرب يقول إذا علم القاضي أن البائع قد اشترط من المبتاع السكنة 1 أو 6 أشهر أو غير ذلك، وذلك أمام الحضور، إما لحضوره معهم أو لعلمه أن البائع ثقة لا يكذب، أو أن المشتري ربما جرب عليه الكذب، غير أن البائع لا بينة له، فليحكم بعلمه أم أنه يحكم بفسخ العقد؟ قصد هل القاضي يحكم بعلمه في حال هذه مسألة كبيرة والخلاف فيها قائم بين أهل العلم. إذا كان القاضي يعلم، تفرض أنه حضر الواقع، نعم، قد حضر ويعرف أن القول أن الصح مع أحد المدعيين، فهل له أن يحكم بناء على علمه أو أنه لا بد من بينه؟ بعض العلم يقول للقاضي أن يحكم بعلمه، ولكن الرأي الأرجح أنه لا يحكم بعلمه. الرأي الأرجح، نعم، أن القاضي لا يحكم بعلمه، لأنه أمام قضية وقضية مرفوعة إلى المحكمة، وأيضا القضاة ليسوا على درجة واحدة، يمكن القاضي يكون لا قدر الله أو يعني ليس مؤتمن. نعم. قد يكون هذا متصور، ليس القضاة كلهم على درجة واحدة من الأمانة والعدل والتقى والورع، قد يوجد. صحيح. على خلاف ذلك، وحينئذ فإذا جاء المدعيان وادعى أحدهما وكان بينه وبين علاقة، أو لا قدر الله، نعم، أراد أو يعني غمز له بشيء، نعم، فربما يميل، ربما يقول أنا أعرف القضية، العلم بعلمي أن هذا هو الصادق وهذا هو الكاذب، بخلاف البينة أحيانا. بينما البينة لا، البينة تعتمد على القاضي على البينة ولا عليه. نعم، لهذا كثير من أهل العلم يرى أن القاضي لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه. بارك الله فيك. ففي مثل هذه الصورة المسؤول عنها، نعم، الأرجح أن القاضي لا يقضي بعلمه، وإنما يبحث عن البينة، فإذا وجد البينة وإلا تحالف. نعم، بارك الله فيك. هذا الشيخ الأخ حيان تريدي من السعودية يقول هل يجوز الإضرار الاقتصادي مع التاجر الذي يضر مجتمعه اقتصاديا أو سياسيا أو دينيا، مقاطعة مثل هذا التاجر؟ أو الإضرار لا ينبغي أن يقابل الإضرار بالإضرار، هذا قاعدة عامة الشرع، إن لا تعامل السيئة بالسيئة وإنما بالحسنة، أو على الأقل لا تقابل. يعني فإذا فرضنا أن شخص يضر أو من شأنه أن يصدر منه الإضرار بالاقتصاد، سواء في الاحتكار أو سواء في أمور أخرى، فينبغي أن يعني يلزم بإزالة هذا الضرر، يلزم بإزالة هذا الضرر من قبل السلطة ومن قبل القضاء ومن قبل من له الأمر في ذلك. إنما مقابلة الإضرار بالإضرار، فإن هذا الشخص أضر فأخطأ، فأنت أيضا لما تقابله بالإضرار فأنت أيضا أخطأت، ولا يقابل الخطأ بالخطأ بنظر. نعم، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقول هل يقاس يدخل القريب والصديق وصاحب الوجاهة والسلطة على من هو مظنة المحاباة قياسا على الابن والد؟ نعم، أحسنت. هذه المسألة محل كلام لأهل العلم، وبعضهم يعمم سواء في مجال الشهادة أو في مجال المحاباة عموما في أبواب الفقه التي يرد فيها قضية المحاباة. بعضهم يقول لا، أن الأمر خاص بالأصول والفروع وحد الزوجين، لا تقبل شهادة هؤلاء. وفيما يتعلق بالمحاباة أيضا في مثل الأمثلة التي ذكرناها اليوم أن خاصة بهؤلاء، فما عداهم لا يدخل. يعني في مثلا صورة الاشترى في صورة بيوع الأمانة اللي هي التولية والمرابحة والمواضعة، إذا اشترى من أخيه أو من عمه أو من أخيه أو صديقه، قالوا هذه لا يلزم البيان، لا يلزم البيان لأن ليست موضع محاباة. بينما الآخرون يقولون لا، بقدر ما تقوى العلاقة تقوى المحاباة، ترد المحاباة. بقدر ما تقوى العلاقة، قد يكون بين صديقين، قد يكون بين صديقين من الود والعلاقة والإثار على بعضهما وإلى آخره، ما يفوق ويكون بين ربما يفوق ما بين الأب وابن، صحيح ربما. وهكذا، ولهذا قالوا النظر إلى قوة العلاقة، هل هي مؤثرة، هل هي ممكن أن تجلب المحاباة أو لا، وهذه وجيه قول وجيه. بارك الله فيك. أبو سلمان من السعودية يقول ما حكم من باع بضاعة مقسطة ولكن قال للبائع أبيعك هذه البضاعة وأريد منك بعدما تبيع هذه البضاعة تعطيني نصف الثمن بعدما تبيع والباقي عليك بالأقساط؟ واضح الصورة شيء؟ يظهر نواضح. نعم. يعني هو باعه بالأجل. نعم. باعه بالأجل. قسط من هذا الثمن يدفع إذا باع البضاعة. نعم. والقسط الآخر يقسطه عليه لأشهر أو لسنوات. نعم. هذا جائز. نعم. بارك الله فيك الشيخ. الأخ أو الأخت أيوب من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي شخص اشترى أرضا بثمن ثم اتفق هو البائع أن يضع في الأوراق ثمن أقل، هل يجوز هذا أم لا لأجل الضريبة، تهرب من الضريبة مثلا؟ والله يعني التهرب عموما يعني الأمانة والصدق مطلب، وإن كانت الضريبة ليست كغيرها، لأن الضريبة في الأصل أيضا ليست شرعية. نعم. بارك الله فيك. الأخ حيان كذلك سألنا له، أو الأخت أم إبراهيم تقول صورة أخرى شائعة أرجو من فضيلتكم التعليق عليها، وهي أن البائع قد يبيع بيتا بثمن ولكن يكتب في العقد ثمنا أقل بكثير. هذا نفس السؤال الأخت الكريمة. نعم. عدنان العنادي من البحرين يقول هل يجوز ببائع متفق مع بعض التجار على تحديد سعر معين لسلعة ثم يقلل السعر وجزاكم الله خيرا؟ يتفق مجموعة من التجار على أن يبيعوا مثلا، يتفق على سقف معين للبيع ثم أحدهم يخلف هذا الأمر ويبيع بأقل مما اتفقوا عليه، هذه صورة شائعة أحيانا. يتفق التجار على يعني يتفقوا من أجل محافظة على هذا السعر. نعم. على السعر. نعم. والله إذا كان قصد التجار بهذا الأضرار للآخرين وفي رفع للسلعة ما يضر بالمستهلكين أو بالمجتمع، مخالفتهم طيبة يعني من أجل كسر هذا. نعم. الاتفاق الذي فيه إضرار بالناس. إنما إذا كان لا، هو يريد أن ينزل عن السعر المناسب والسائد والمقبول لدى الناس، فهذا ما ينبغي منه، يعني يضر بالآخر. نعم. بارك الله فيك. الأخ حيان كذلك تريد يسأل يقول هل يجوز رفع السلعة في المبيعات الخيرية لخدمة الفقراء؟ كيف؟ يعني مثلا هذه الجمعية هي مخصصة، ريعها مخصص للفقراء، ثم تبيع مثلا ما يباع في السوق بريال تبيع بريالين خدمة لمن تخدمهم هذه الجمعية. والله إذا أخبر، إذا أخبر من يريد الشراء. نعم. إذا أخبر من يريد الشراء أن هذه البضاعة لصالح الجمعية البر الفلانية أو لصالح المرفق يعني البر الفلاني. نعم. والسعر المعتاد هو ريال ونحن نبيع بريالين من أجل ذلك وقبل الناس، فلا بأس، لأنه من باب التبرع، الزاهد من باب التبرع لهذه الجمعية أو لهذا المرفق الخير. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ونفع بما قلت. نأخذ أسئلة في الدرس القادم إذا تكرمت فضيلة الشيخ. طيب. السؤال الأول، ما المراد بالتولية ولماذا سميت بهذا الاسم؟ السؤال الثاني، ما هي المواضعة أو الوضيعة مع ذكر مثال عليه. السؤال الثالث يقول الفقهاء رحمهم الله: إذا اشتراه لرغبة تخصه فلا بد من بيان ذلك للمشتري في بيوع الأمانة. نعم. فما معنى أو مثل للرغبة التي تخصه؟ نعم. بارك الله في فضيلة الشيخ ونفع بما قلت. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء ويجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك أنت أيضا وإخوة المشاهدين وجميع المسلمين، وفقنا الله ووفق الله الجميع ما يحب ويرضى. اللهم أمين. شكر الله لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات هذه المتابعة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد قام مشكورا بشرح متن عمدة الفقه. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذه الأكاديمية. تقبلوا تحية